يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي، هبي علينا فالقلوب أجدب جهدي بوحي عن نبي أعظم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم بإذن الله تعالى أيها الكرام مع دروس المسجد في السنة النبوية، واللقاء بكم يتجدد كل أسبوع بإذن الله تعالى. أيها الكرام، قد نضيق بمصائبنا وحق لنا أن نضيق بها، فهي الآلام المؤلمات والضغوط المكبلات والأحزان والهموم، بل إن الدنيا كلها تكاد أن تكون أحزانا متتابعات لا يصفو منها متاع عن كدر، حتى إذا من الله على عباده المؤمنين بالجنة والنعيم المقيم كان أول دعائهم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لكن هذا الضيق أيها الكرام وهذا الهم يهون كثيرا على أهل الإيمان، لأنهم يعلمون أن المصائب ابتلاءات واختبارات، وأن المؤمن أمره كله خير في السراء والضراء، فإن صبر كان خيرا له وإن شكر كان خيرا له. وقفتنا اليوم مع حديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، وقرئت بفتح الصاد وبكسرها، يصب منه ويصب منه. هذا الحديث من أحاديث الصبر، ومعناه أن من أراد الله به خيرا في الدنيا وفي الآخرة برفع الدرجات وحط الخطايا والسيئات وتعظيم الأجور، فإنه يرسل إليه ألوان المكاره فيصب منه في نفسه بالأوجاع والأمراض والهموم والأمور المؤلمة المتنوعة التي يسوقها الله إليه مما يكدر خاطره. ولربما كان ذلك في ماله، ولربما كان ذلك في ولده، ولربما كان في من يحب. كل هذه الأمور يسوقها الله للمؤمن ليكون ذلك خيرا له. وإذا استشعر المؤمن هذا المعنى أن ذلك لإرادة الخير به، فإنه لا مجال للحزن والحسرات التي تنتاب الكثيرين على ما فاتهم من هذه الحياة الدنيا وما يقع لهم فيها من الأمور المؤلمة، فإن ذلك يكون خيرا لهم. فالله عز وجل إنما أراد بهم خيرا فساق إليهم هذه المزعجات من أجل أن يرفعهم وأن يكفر عنهم وأن يتخففوا من الأحمال والأثقال من الذنوب والآثام التي ترهق كواهلهم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: من يرد الله به خيرا يصب منه، معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها، أو يوجه إليه البلاء فيصيبه ليثيبه عليه وليطهره من الذنوب ويرفع درجته. ويشهد له ما أخرجه أحمد من حديث محمود بن لبيد: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. وإذا تدبر المؤمن هذا المعنى فإنه بإذن الله تعالى سيكون بعيدا عن أن يصاب بأمراض الاكتئاب والقلق وما أشبه ذلك مما يقع فيه الملايين من البشر، والدنيا هذه لا يمكن أن تصفو لأحد. انظروا إلى من ذللوها وصارت سهلة ميسورة بما فاقوا به غيرهم من ألوان التسهيلات التي قربت لهم البعيد وهونت عليهم العسير، ومع ذلك هم أكثر الناس قلقا وحزنا واكتئابا، وكثير منهم يفر من جحيمها إلى جحيم آخر لا يقادر قدره، ينتحرون، يموتون من شدة ما يلاقون من اللوعة والألم والأكدار والأحزان، فلا يخلو أحد. وهي حياة قصيرة لا تستحق هذا كله، لا تستحق هذا القلق والحزن، إنما يسلي الإنسان نفسه فيها، فأمس يوم قد ذهب، واليوم ينبغي للإنسان أن يعمل فيه ويجتهد، والغد لا يدري هل يبلغه أو لا يبلغه، وكم من أنفس تموت وتذهب قبل أن تبلغ الغد. فلا داعي للإنسان أن يقلق على أمور مستقبله من أمور معاشه، ولا داعي للقلق والحزن على أمور فاتت لا يمكن أن يردها الحزن والبكاء والتفكير في ذلك الفائت الذي يجدد له حزنه مرة بعد مرة، هذا أمر لا طائل تحته. فعلى الإنسان أن يعتبر بهذه المعاني ويتذكر عند كل مكروه يقع له أنه إذا أراد الله بعبد خيرا يصب منه، فيكون ذلك تسلية للنفس يبعث فيها الطمأنينة والراحة، فلا ينزعج الإنسان ولا يبقى يقلب جنبيه على فراشه من الهم يحرقه بسبب هذه الهموم والآلام. من الناس من إذا تلمس نفسه ووسوست له نفسه أن ثمة علة في جنبه أو في رأسه أو في يده أو نحو ذلك، أخذته الأوهام من كل مكان، وجاءه ما قرب وما بعد من الأفكار والخواطر السيئة، فبات مفكرا خائفا منزعجا مزعجا قلقا، ولربما لم تحمله رجله إلى الطبيب، فإذا أخبر أنه ليس عليه بأس وليس به شيء قام وعاد إلى نشاطه وقوته التي كان عليها. قال الله سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يشرح صدورنا بطاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا وإياكم الصبر والثبات في الأمر وفي أحوالنا كلها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا نسمة الصبح الآثير تكلمي، واروي حديثا مفعما بتنعمي، هبي علينا فالقلوب أجدب، جهدي بوحي عن نبي أعظمي.